ما كنا نتلبس ولا نقيم يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. وإن كانوا مسؤولين في يوم الجمعة قبل الصلاة بوظائف الجمعة والإعداد لها والتهيئ والتفكير والتأجيل. وكما قلت لكم ما كانوا يأكلون إلا وجبتين في اليوم. ما كنا نتغذى ولا نقيم، يعني ما كنا نفطر في يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. يعني هم اعتدوا يفطرون بدري والعشاء عند العشاء أو مع المغرب. معنى؟ ولا شك أن من صار هذا فعلا لا يعاني من التخمة ولا السمنة. وهذا الشيء بدور. رأيتم لا سمي يعني كانوا معتدين هذا، وكانت أوزانهم معتدلة خفيفة. لا يعاني من أمراض ولا سمنة ولا تخمة ولا خلاف اليوم والله المستعان. لم ناكل الفجر وما شاء الله الساعة 10 ناكل ثاني ونص ساعة مثلا نشرب مش عارف ايه وبعد الظهر دخلنا السوبر ماركت ده جبنا كده حالي حضرناها ونشرب الجوسيات ونشرب مش عارف ايه مهضنا صح؟ يعني عيد لك اليوم الواحد هناكل كم مرة مش عارف. الله المستعان. العادة شيء وما كان عليه السلف عادة السلف شيء ثاني. رحمة الله عليه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي ما كان عليه السلف. يا ليتنا يعني يوم واحد نكون على مكان يوم واحد. طب لو يومين ده كان بعض الناس يقول أتمنى أن أحيا يوما واحدا من حياة مثلا عبد الله بن مبارك يوم واحد في أخلاقه في كرمه في صفحه في عفوه في ذكره في خشوعه في علمه في طلب العلم في العزيمة في النوايا الطيبة يوم واحد يوم واحد. يقول أتمنى يوما واحدا يعني أعيش كما كان يعيش عبد الله بن مبارك. تصور كده ان الانسان يعاهد نفسه يوما يومين على ما كان النبي عليه الصلاه والسلام في السنن في الاقوال في الافعال في النوايا في الاخلاق في المعاملات في الشارع في البيت مع زوجته مع الناس مع اقاربه يوم واحد. وانت لو تعودت يوم واحد باذن الله تصف لك واذا تيسر لك الثالث تيسر لك الثالث وإذا كان الصرخ الرابع حتى يكون ديدا وسجية وعادة. صلى الله وفق يا أخي صلى الله وفق ليس على الله العزيز. أيها السؤال هذا عادة الشباب لما حبيب ليس فهمت شنانة فيها ممكن وهي قيلولة لا فوائد. أنا نتعين على قيام الليل قيمون نوم القيمون بس الاتزان أنا متى ما تيجي نعمل على الأيام دي أنا بنصحى الساعة 11 ويمكن على قبل الظهر ممكن إحنا أصلا مقيدين طول النهار مش محتاجين أصلا ذاكرة مش محتاجين قيمون ها أنا الشيخ محمد أبو الله أو بيصير على المستشفى مثلا الساعة 8 ولا 5 بيخرج من الساعة 2 ولا 1 ونص ولا هاي قيمة الأحوال اختلفت. والشيخ أحمد ربنا مثلا في المصنع بيروح الساعة كم ويخرج له الساعة 5 ولا 4 زي قليل اختلفت الأحوال الوظائف لها مواعيد وأنت عارف ايه اختلفت المسائل اختلفت. احنا بقدر الإمكان صح لما أكون عايش في بادية ولا كذا ولا كذا ولا أماكن ثانية ممكن صح قبل الظهر والله يقول لك شهر وتصحى بالظهر مش بقى تميت بعد العصر وتضيع وقت الظهر مش ده المقصود. لا ينام قبل الظهر اذا ينام المنبه ينام الحاج واحد صحيح عنده آلاف تنقل له الليله. طيب وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول قيلوا فان الشياطين لا تقيل الشياطين معفوطين تعرفين قيلوا فان الشياطين لا تقيل. الشيخ الالباني حسنه رحمه الله تعالى قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الشياطين بيقول بيتعفوا في الناس. ما بتنامش، ما بتهبطش، ما بتعملش، هذا مقصود.

يعفر خمس دقائق أربع دقائق ما تروحش بعيد، تروح تشدد على الناس. لأنك أنت لو خرجت فعلا بعيد في البر هتجد إن الفجر تفجر في الصبح سبعة، لكن عشان الأضواء وما إلى ذلك ما تطلعش بكرة. وقد كنا في بلادنا نفعل هذا، نخرج برا بعيد عن الكهرباء وبعيد عن عمران وفي الصحارى قبل الفجر نروح ناخذ نركب سيارة ونروح ننظر ونرقب متى يدخل الفجر بالدقة. لأن يعني أنت في البيوت والعمران وبتعرف إن الأنوار ما تحددش تخرج برا. ولذلك ابن عباس قال لهم إيه؟ لما تكون الجبال هتحدد الجبال فين؟ سفح الجبل في تعرج مواد عامل كده، عندما تحدد سفح الجبل ما حددته الا طلوع الفجر، ده وقت طلوع الفجر. تحدد رؤوس الجبال، الجبل عامل كده؟ لا عامل كده، لا عامل كده. في الظلام، في الظلام الدامس لا تحدد، عندما يطلع الفجر من الجهه اللي فيها الجبل رؤوس الجبال تظهر، رؤوس الجبال تظهر، تظهر تماما. هذا يدلك على الفجر الصادق عندما تحدد رؤوس الجبال او متعرجه او ميله او ما كده تبدا هو ده الفجر. طب هنا مثلا في الاشجار النخيل ايضا على تحدد فبعض الناس يتشدد يقول لك لا نصف ساعه لا ساعه الا ربع. حقيقه هذا كلام غير صحيح. انا اعرف بعض الاخوه يقعد ياكل ياكل ياكل ياكل ها ويمسك اللي بعد الاذان يمكن بنصف ساعه يقول لك اصلا لسه لا ويصبح صايم يمكن ما اصلا الصبح واكل بعد الاذان بنصف ساعه. يا اخي خاف الله يا اخي. كنت مره جلست مع اخ ويصبح صايم الشمس باقة على طلوعها يمكن ربع ساعة ولسه بياكل. يا أخي اتق الله، هل هذا كلام؟ هل هذا دين؟ هل هذا ورع؟ أنت عايز تتورع هتصوم امسك بدل، عايز تتورع تصلي أخر شوي. ولذلك العلماء يقول لك الصيام نمسك مع الموعد مع الأذان كله نمسك مع الصلاة الأخر شوي شوي شوي. إنما كده متشدد في المسائل، لأن المسائل والله أسهل منها، أسهل منها. بعض الإخوة في صلاة المغرب ينظر خلاص في الظلام كده موجود والشمس لسه طالعة. يعني تصور إحنا في جبال، لو أنت عايشين في جبال بعض الأماكن في جبال إخوة جبل من هنا وجبل من هنا والشمس كده تميل ما عرفتش تشوفها ولا الجبل مستخبيه. فبعض الاخوه يقول لك غابت الشمس اهي، غابت على عيني لكن ما غابتش بالحقيقه. لابد اذا غابت حقيقه وجبت وسقطت هنا تكون سطر المغرب. اذا جاء ليل من هنا وذهب النهار من هنا وغابت الشمس دي ثلاث امارات فقد وجبت الصلاه حضرا. انما في بعض الاماكن انت في جبل منطقه جبليه وانت في الوسط هنا جبل هنا جبل الشمس بارك الله فيك بعد العصر بساعه او اقل ما عدتش بتشوفها. فكيف تصلي بقى المغرب بعد العصر بساعه؟ هل هذا كلام؟ المساله بارك الله فيكم تحتاج الى دقه. ووجدنا مع الاستقراء ان التقويم اقرب الى صوم من اي اجتهاد ثاني. هذا التقويم. نحن نتعبد الله به. انت في رمضان بتمشي على هذا. وفي غير رمضان بتمشي على هذا. وفي كل فرض بتمشي على هذا. ما تقولش بقى ايه ساعة الظهر اصل في تأخير خمس دقائق، اصل في تقديم 10 دقائق. ما تعملش كده. لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في وقت الفروض. اذا الفجر نفس الامر. الفجر ايه؟ نفس الشيء. قال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى إيه؟ زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس